الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: بعد ما جاء في الرقاء للسماء، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم، وسيأتي شرح الرقى والتمائم في أثناء الباب. هذا الباب مناسبته من قبلة، الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله. ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في الترجمة لأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، وأما هنا لم يصرح، بل قال ما جاء في الرقاء والتلاعب. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الفقه واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة، وإذا كان الفقه فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم في الترجمة، فإن الله يعلم الأدلة في الباب ويخبرها الحكم مفصلا. هذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام مما يربي في طلبة العلم هذه الفصلة الطيبة، وهو أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتفضلون فيها، لأن الأمر خطير جدا. هذا هو الصرف قوله باب ما جاء ولم يكن من الشرك، يقول أنه قال في الباب الذي قبله باب من الشرك، لأن الأحاديث في الباب الذي قبله واضحة عن العلم الشرك، أن هنا فيه تفصيل كما يعلم ما جاء في الرقاء والتمائم. عن أبي بصير الأنصاري رضي الله عنه هكذا كان مكثورا من كلمته، ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر. عن أبي بصير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الشاعرين، لم يعين هذا السفر أيضا. قال الحافظ: لم يقف على سعيد حافظ بن حجر، قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا اي مندوبا عنده صلى الله عليه وسلم ان لا ابقين في رقبه بعيد الى بطن، وابقين قال الله يؤكد بدون التوكيد الثقيله الى ولاده فاعل، ولاده فاعل يبقون مرفوع، ان لا يبقون في رقبه بعير ولاده من وجهه او ولاده الا قطعه. كانوا في الجاهليه يعلقون القلائد على رقاب الاذن، يعتقدون ان ذلك يدفع عنها العين، يدفع عنها عين الحاسد، هذا اعتقاده. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل هذه العاده الجاهليه ويقرر التوحيد، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وسط، القلادة ما أخذ من عنق يسمى قيادة، لا يحاط بعنق الدابة أو عنق المرأة، يسمى قيادة. يعني هذا في المثل يقول الحفظ من القيادة لا يحاط بالعنق. والوتر فتح الواو يعد به وتر القوس، والقوس حالة كانوا يرمون بها، يرمون بها السهام. ما كان عندهم في الأول بنادق ولا عندهم رشاشات ولا مدافع، وإلا لو كان سلاحهم السيف أو الرماح أو الأقوات التي يرمون بها. والقوس يكون من شيئين، يكون من القوس والحصى، والوتر الذي هو الجلد الذي يربط بأطراف الحصى ثم يضع القوس في وسطه في وسط الوتر ثم يجره حتى ينحن القوس ثم يطلق السهم مع كفة تكون في القوس في وسطه في وسط القوس. أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالنبات عندها والهجرة والسيور، النبات مهرا وضع حصاد ثم يجر السيور هذه ثم يطلقها كم دفع جفوة كذلك القوس والوفر. فالوفر هو وفر القوس الذي كان يرمى به الجاهلية وفي أول الإسلام إلى أن ظهرت الأسلحة النارية والعصور المتأخرة. وكان في الجاهلية إذا اخلقت الوتر أخذوه وهلكوه على رقاب الدواب وأبدلوه بوتر جديد، يعتقدون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمي به وأنه يدفع العين عن الإذن. فما أعتقد بعض الجهال الآن من المصارير اللي يحطونها في الأشياء التي أنها تفقع عين الحاسب، المصارير يجعلونها يقولون أنها تفقع عين الحاسب. هذا كتاب جاهل لا يبقي أن في رفضة بعيد طلابة من وتر رفض الوتر لها أو طلابة فلا شك من الراوي. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر؟ هو قال قلادة مطلقة هو عصمة من وتر أو من غيره. وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية، الراوي شك هل الرسول صلى الله عليه وسلم خشى قلادة من الوتر أو أنه حمل وقال لا يلقين في رقبة بعير قلادة. وعلى كل حال فيه دليل على من هذا الشيء من أي نوع إن شاء الله، سواء كان من وتر أو من غيره، لا دام أن المكتوب منه عقيدة فاسدة حتى لو كان من السيور أو من الخيور أو من الفرن أو من غير ذلك. كل قلادة يقصد بها هذا المكتب الشركي هو ممنوع. أما القلائد التي لا يفتدوها مكتب شركي وفي القلائد الهدي الذي يهدى من بيت العتيق، جعل الله الكعبة البيت الحرام خيانا للناس والهدي والقلائد، لا تشير شعائر الله ونصفها الحرام ولا الهدي ولا القلائد. كان في الإسلام هو أعراض أن يهدوا من البيت شيئا من بهيمة الأنعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم، كانوا يجعلون عليها حلالة تعرف أنها هدي فلا يتحرم لها، يجعلون عليها حلالة. أما الإشعار وإما التقليد وأن يجعل عليها حلالة، هذا مقصد لا يقصده ولا مقصود على الحلالة التي تعرف بها كذلك لو الله جعل في عينة راحلته قلادة ما قصده رفع العين هو ما قصده يقودها فيها والله يحتاج لها يحصلها لهذه القلادة هذا يعني ذلك ليس من الله تقليد الحيوانات إن الله هو تقليدها بقصد ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من نفع العين أو الضرر هذا لا يعني ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بنبع هذه الخلائص لأنها كان مقصودا بها الشرك أما الخلائص التي ليس من هذا القبيل أحرجه إلا قطعت على فيه إزالة المنكر فيه إزالة المنكر ولا سيما إذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في العقيدة فإن إزالته متأكد وفيه أن الحاكم أو الإمام يرسل نيابا عنه في إزالة البيت ويقوم بفرق ذلك ان يباشره بنفسه ففيه ان ولي الامر يقتل من يقوم بازاله المنكر زائدا عنه الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع وإنما هذا جد الله سبحانه وتعالى وإن لم تسق الله المجرم فلا تأسف له إلا هو ولو يسقى بقول أو على كل شيء قدير لا يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له فلا يرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فرأيت الله تدعون من دون الله إن أراد لي الله عز وجل فلن يخاف لا تضره هو أراد لي برحمة فلن يمسك برحمة بل حسبي الله عليه يتوكل ويتوكل قال عن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي صحابي الجليل من أئمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء من كتاب الله عز وجل هو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وقال من أراد أن يسمع القرآن أفضل طريقا كما ينزل أن يسمع إلى قراءة ابن أم عبد يقال ابن مسعود ابن أم عبد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري قال عبد الله فقرأت عليه ليلة سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فقلت إذا جئنا أن يكون أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفك قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه بقدر فهم عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من أوعية العلم وكان له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم حضوره وكان مفتيا من المشاهير كان من مشاهير المسلمين من الصحابة وكان يقال له صاحب السواد وأنه كان يحمل نعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمي الرفض بصاحب الثياب أو صاحب النعلين قبلة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفوائده كثيرة رضي الله عنه، وصار من السابقين الأولين. وبعض الأخبار أنه صعد كبره فصار مشويا، فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا، فقال تضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ساقيه المسعود في الميزان أثقل من جبل أحد من فضله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمارين والطوله في الكل، رواه احمد وابو داود. سبب هذا الحديث او سبب ذكر عبد الله بن مسعود هذا الحديث انه راى على امراه زينب رضي الله عنها خوفا في عنقه، رعاها قد ربطت خوفا في عنقها فقطع رضي الله عنه وقال لأنتم قال عبد الله أغني عن الشرك، قطعه وقال لأنتم قال عبد الله أغني عن الشرك. قالت إن هذه كانت تصوت فأذهب إلى فلان اليهودي فأرقاها فتصوت. قال رضي الله عنه إنما ذلك الشيطان من القتل هذه الخطوة فإلى رقي شفرة. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتناعية والطولة شرك، إن الرقى والتناعية والطولة شرك. لما قطع هذا الخوف وأنكر على زوجته هذا الفعل ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتناغنة والطولة شرك. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ قال التناغن شيء يعلقونه على الأولاد، تناغن جمع كريمة شيء يعلق على الأولاد والطولة بدء العين هذا قصده. ثم قال مفصلا الحكم في هذا قال لكن إذا كان هذا المعلق من القرآن قد رخص فيه بعض السلف، إذا كان هذا المعلق هذه الطويلة من القرآن قد رخص فيها بعض السلف مثل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعائشة، وأنه من القرآن ليس به محمول، هذا الاقتصاد بالقرآن ليس به محمول الشركي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أي بعض الصحابة لم يركز فيه حتى ولو كان من القرآن، منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث لم يركز فيه، ومن عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسيأتي العثر عن إبراهيم أنه قال كان يتخذون الكمائل من القرآن ومن هذا القرآن. وإبراهيم أنه خائف في الليل اللي ابن مسعود هذا خلاف السلف، ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف، ذكر خلاف السلف في تعليق الكمائل من القرآن، تعليق الكمائل من القرآن خاص ليس فيها شيء غير القرآن، هل فيها شيء الأدعية النبوية؟ السلف السلمي في هذا على قولين، منهم من العزاز نظرا لأن هذا من القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ولا محذور فيه، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع. ومنهم من منع هذا ولم يركز فيه وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة. هذا قول وهم من العزاز أخذ الجرائي من الأجاز من الصحابة وهم من منح والصحيح صفع الثاني من الشارح والصوح عبد الرحيان بن حكم والشارح من الشيخ سليمان والمهدد صاحب فتح المزيد الذي اتصل الشرح بفتح المزيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجح المنعه رجح راي بن مسعود وذلك بثلاثه امور. الامر الاول علم الله علوم الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمايل على ان تعلق تمييزا فلا سبق بهذه المقابلة هذا تعلق صميمة فلا أصل له أهلا على دعا من رسول صلى الله عليه وسلم فقال صميمة العام ولا سبب إذا جاءت النشرة في سياق الشر أنها فعلا. فالأول الوجه الأول للمانع هو عبود الله ولم يرد دليل يحس ذلك. الأمر الثاني حد الوسيلة المفضلة إلى الشرك لأننا إذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره والشيء المباح إذا كان يفضل إلى محرم فإنه يحرم. يعني حد الوسائل المفضلة إلى الشرك أمراض. فإذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن والشرع جاء بسبب الذرائع المقضية من الشرك. والأمر الثالث أن تعليق القرآن يعبره الاجتهاد. تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعبره الاجتهاد لأنه يعلق على الصبيان. الصبيان لا يتجنبون النجاة أو الدخول في هذا والقمرات وكذلك الجهال من الكبار ويحذرون القرآن كما ينبغي ولو تنبهون لذلك فهذا فيه امتهان أو تعليم في القرآن بالامتهان. وما كان سببا لتعليم القرآن بالامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قالوا لا يجوز تعليق التمايز لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا مثل أصحاب الرأي الأول الذين أجازوا تعليق التمايل من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن الشروط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون القرينة من القرآن. الشرط الثاني أن تكون مقصودة باللفظ العربي لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ وكل ذلك يقرأ لأن لا يدخل معها شيء محذور. لازم تكون الكتابة واضحة بحيث تفحص وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه الطريقة. يعتقد أن هذه الطريقة سبب فقط وأن الشفاء هو من الله. والذين هجوا بتعليق الطريقة من القرآن اشترطوها ليسوا الأول أن تكون من القرآن الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث ولا يدخل معها شيء لا ندري عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذه سبب فقط. بهذه الشروط قالوا يجوز تعليق الطريقة من القرآن لكن الوحي التقوية في المنحة هذا هو قضية السماء وما فيها من تفصيل الوحي وترجيح. أما الرقى قال الشيخ الرقى هم الذي تسلى العزائل تسلى عند الناس العزائل والمعناها معنى الرقى هو الرقى وهو قراءة على المريض. القراءة هو النفس على المريض يقام رقاه إذا قرأ عليه ونفس عليه لريقه هذا الرقية. القراءة هو النفس على المرض ولا إذا تكلم بالحزينة يقول مثلا أعزل علم شلون أعزل علم يعني يقرأ علم يقول في المريض أعزل علم يعني يقرأ علم من القرآن هذا عند العوام الحين صار عند العوام هو يسمونها العزائم وإنه في العصر اسمها الرقية اسمها في العصر الرقية الله إذا بلغت التراجع وقيل من راكم والله أحد يحكي هذا المريض لا يريد يسألون هل هنا راكم ورقيب بل على أنهم كانوا يعملون الشهادة هل الله إذا بلغت التراجع يعني هو عند المريض وقيل من راكم هل أحد يرقيب ثم صرفها الغدوة ثم صرفها العلاج هل تضحك الساقي بالساقي إلى ربك وإلى أمم ويسعى خلاص ما هو على مجد ما أحد يتدخل في منع الموت فالله إذا ظلهت الحلقون أنتم في لعيد تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ما في أحد وتجمع طب العالم كلهم ما استطاعوا انه يخلصون واحد من الموت ولو كان سلطان او ملك او رئيس او عالم او حتى نبي او حتى قياده عليه الصلاه والسلام ما حد يستطيع خلصهم من الموت كل نفس دعوه في الموت غشت ان تلمسا وانهم عندهم الموت لا بد منه الشاهد الرقية هو القراءة على الذي يريد قال الشيخ وقد خص منها الدليل ما كان من القرآن خص القرآن خص الدليل خص الدليل ما كان من القرآن الحديث الذي لا يوجد من الرقى والتلاوم هو الشرك يعني يرتدي بعيونه كون لقى شرك ثلاثة أدلة تفسر ثلاثة أدلة تفسر لأنه إذا كان حدثنا من القرآن وأن الأدعية المباحة هذا ليس بشرك بدل يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين ومن الحمى كما جاء في حديث بريدة بن الخطيب الذي سبق لنا في باب من حقق التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو سمع وكأنه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى المرضى ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وكذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه قالوا إننا كنا في الجاهلية لنا رقى نرقي بها العدية نتداوى بها على صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تقل شركا لا بأس بالرقى ما لم تقل شركا هذا عام أن كل رقية ليس بها شرك أو جاهلية ولا تكون كذلك إلا إذا كانت من القرآن أو من الأدعية أو من الأدعية المشروعة فإنها ليس لا يكون فيها شرك فالرقية إذا كانت من القرآن أو من الأدعية وأن تقول بسم الله أعطيك من كل داء يوليك من شر كل نفس وعين الخاطب أسأل الله يشفيك بسم الله أرجو الباس عبد الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هذه الأدعية وردت تقرأ على المريض معنى يقرأ عليه الفاتحة أصحف الكتاب لأنها رؤية فأصحف الكتاب رؤية فلن تهولها من آيات القرآن معيبتين فلا أريد رب الهلق وشر ما خلق وشر فاسق إذا وقد وشر النفقات فاسق العقد وشر حاسد إذا حسد ولا أريد رب الناس ملك الناس إله الناس وشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قدور الناس من الدنيا في الناس فإذا رقى المريض من القرآن بهذه السور هذه الآيات القرآنية قبل الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، علاج الله بإذن الله، الله سبحانه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء وهو كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك، كتاب الله مبارك مبارك لكل مدير مبارك، ومن بركته انه استشفى به، على من بركة القرآن العظيم. وخص منه الدليل ما كان من القرآن وانه ليس من الشكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العلم والخدم، بل رخص فيه من غير العلم والخدم من صائر الامراض، من صائر الامراض كما في الحديث: تعرض علي ان تاكل لا بد فيها لا لم تكن شركا. فكل مريض سواء كان مرضا جسميا او نفسيا، مرض جسمي فيها وجاع مثلا، فيها وجاع في جسمه، عروق تنجع وفاصل او اوضع او وجع، هذا مرض جسمي، هذا مرض نفسي، فيه قدر فيه انقباض فيه شيء يضايقه، مرض نفسي هذا يسمى النفس، او نفس من الجن، او فيه نفس من الجن يخالطه الجن يقرا عليه من القران، هذا علاج رباني لكن بشرط، الرقي لا تنفع الا بشرط اليقين من الرقي وخاف الرقي بكل عذر يقين بالله سبحانه وتعالى وان هذه الرقيه تنفع باذن الله، والرقي كذلك عذر يقين هذه الرقيه تنفع باذن الله، اما لسان الغافل او يقول لا يعتذر فهذا لا يشفى من خرافاته، النفس هذا والقران مش هذا، ما يقول العلاج العلاج هذا كله اجتهاد الراقيه والعلوم ايش خلاها هذا اكثر؟ احنا ما ندري جاهل مسكين، هذا يجعل اعلى من الاشياء، اعلى من العبد وهو انفع العبد من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط الايمان، لكن بشرط الايمان ان هو للذين امنوا هذا الله العظيم، هو للذين امنوا هدى وشفاء، بشرط الايمان ان الذين يختاروا ويلحقوا انا مؤمن ما عنده يعني شيء من السخرية، لكن ما عنده يقين ان هذا الذي يشفيها ولده، فالامر ما ينتفع بالرقيه، انما ينتفع به اهل اليقين واهل الايمان الذين يحذرون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفائه. خص منه الدليل ما كان من القران قد رخص الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي معارض رافع على كل رخصة، لأن الأحكام عندنا على الأصول رخصة وهزيمة، رخصة الشيء المستثنى من الممنوع، الشيء المستثنى من الممنوع يسمى رخصة، مثل الأكل من الميتة في الميتة هذا استثناء، إنما الذي يمكن هذا يسمى رخصة، لأن رفع يعني استثنى من ممنوع، أصرف صلاة المسافر غير المسافر عليه الصلاة رفع، الجمع بين الصلاتين كذلك الإفطار في نهار رمضان كلها رفع، كلها رفع، رفع طبيعي الشارع من حسنى كانت صلاة ممنوعة، كذلك الأجل الرحمة في الخلق، كفتح المريض من قلب جانب أو من قطع على جنب هذا من الرخص، والله يجب ان يقول لله انسي لا خير لك بالرخصه من يصلي جانب فريضه يعني او على جنب او رخصه من الله سبحانه وتعالى، هذا الرخص. وقد خص منه الدليل ما كان من القران فقد رخص فيه يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنفع عنه، هذا الرخص رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا إلى نفس الله وعرفنا تفصيل فيها وأنها تكون من القرآن أو من العدل النبوي. أما الرقية في غير القرآن من الألفاظ الشركية أو الاستغاثة بالأموات أو الشياطين هذه هي ممنوعة. هذه هي الشرك من الرقى، يعني الرقى الجاهلية، الرقى الجاهلية التي يستغيثون بها بالجن أو بالشياطين أو حتى بالخارجين إذا استغاث بهم أو استنجد بهم في شفاء المريض حتى وإن كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين هذا الشرك. لأن هذا شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. شفاء المرضى هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يطلب إلا منه. وإذا مريضتم يقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والذي هو مطعمني فيفطن، وإذا مريضتم فهو يشفيه شفاء من الله سبحانه وتعالى. لكن العلاج والعدل هي أسباب فقط، ليست بأسبابنا. على الله تقول أنها الطبيب أجلالي جيد ولا أجلالي أخلاقي، لا يوجد أسباب هذا. العدل هو السبب فقط، ثم عقل إذا العدل غلاته ما يفعل. العدل هو السبب ليست بأسبابنا، الشفاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جعل أسبابا، جعل العقل يكتب في يعني لأواب الحياة سببا لبقاء الحياة، جعل النكاح سببا لإنجاب الولد، جعل اللباس سبب الوقاية من الحر والبرد، مثل أسباب. لكن الواقع الصافي هو الله سبحانه وتعالى. فقد يأتي الإنسان أدوى الدنيا ولا تنفع، لا يبقى مريضا لما ما أراد الشفاء. الإنسان يتداوى ويحالب ويردد في المستشفى هذه كلها أسباب لداخل هذا، لكن يعتقد أن الشفاء بيد الله، لا من الطبيب ولا من المسجد. وهذا الطبيب يشكر على قدر ما بلغ من صحبه من علاوته، يشكر على هذا، يشكر على نفسه، يشكر على علاوته وعلى صحبه، لكن ما هو الصالح؟ الصالح هو الله سبحانه وتعالى. والرقى السمارنة هذه القولة بكسر الطاء وفتح الواو شيء يطلعونه يزعمون الزعم، هذا كذب. إذا قال يزعم معناه يكذب، ها؟ معناه يكذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني يكذبون في قوله أنهم آمنوا، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا يسمونه الصرف والعصر، يسمونه الصرف والعصر، هذا سحر، هذا سحر على الله سبحانه وتعالى. ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب وهاروت وماروت، ولا يعلمان من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سحر يفرق ويجمع. وما هذا من شيطان ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. فقد جعل مفتاح الأشياء تقصد أن الإنسان يرتبط بامرأة أو بإنسان، وقد جعل الأشياء توفر الإنسان من الإنسان أو الرجل من زوجته أو الزوجة من زوجها، هذا من هذا للسحر، وهو من عمل الشياطين. السحرة لما تقربوا من الشياطين وخبروهم وأشركوا بالله، الشياطين ساعدتهم في هذه الأمور، حتى وما يحكمهم جميعا يا معشر الجن قد استفرقوا اليوم، وقال اولياؤهم من الجن فانت استمتع بعضنا ببعض، وبلغنا اجلا الذي اجلت لنا استمتع بعضنا ببعض، ان الجن ان الانس تقربوا من الجن بالشرك بالله عز وجل، عظم يظهر وحفظ يظهر. والجن أمتع الإنس لأنه خلق خيائزهم مبادرة، يعني عطوهم دينه وخلق منهم حلائزهم، باعوا الدين والعياذ بالله بالدنيا، أمتع بعضنا مبادرة. الجن أنهم يفرطون بين المرء وزوجه بعمل سحر، وهذا كبير في الناس خصوصا إذا ضعف الإيمان، خصوصا في البلاد التي لا يعتنى فيها بأمر العقيدة ولا تدرس العقيدة فإن السحر القصد حرفة ومهنة. البلاد الأخرى في سحرها فاتحون المحلات فاتحون المحلات للسحر وجالسين من الناس يعملون لهم ما يفعلون. اسحر لفلان حدد إلي زوجتي حصن لفلانة وهكذا كل يعطيه شيء من المال والساحر يعلم المالين. ولكن من نعمة الله على هذه البلاد نعمة التوحيد أن هذا الشيء لا يوجد فيها إلا خفية لا نقول المجاهدين لكن مطارد والحمد لله مطارد وأهله والحمد لله أذلة. لكن في البلاد الأخرى السحر لهم شأن وحتى أنهم عقدوا مؤتمر من سنتين عقدوا مؤتمر في العالم السحر عقدوا مؤتمر وصنعوا فيه سحرة الهند وغيره وأفضل الكسيات يريدون أذواق العالم العياذ بالله. فالعمر خطير جدا وبعض السحر تذكر مع الأسف تذكر شيئا من أخبارهم أو ليس على سبيل الإنفاق وإنما على سبيل الطرفة أو الاستطراف على الخبر أو التحدث من هذا الخبر. الواجب أن الجريدة خصوصا التي تظهر في بلاد المسلمين أو المجلة إذا ذكرت شيء من هذا أن تعتبره بالاستنشاق والإبطال أما أن تنكره مجرد خبر فقط هذا طريق من هذا الشر وسيما عند ضعاف الإيمان وعند الجهلة في العقيدة. الأمور لا يتساهل بها أبدا. فقضية السحر والسحرة وما يفسدون في الناس هذه قضية خطيرة جدا والله حذر منها حذر من السحر والسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وأمر بقتلهم بإفساده في الأرض. هذا التوالة نوع من الشرك نوع من الشرك وسيأتي بعد إن شاء الله سيأتي في هذا الكتاب والمسلم سيأتي في بعد ما جاء في السحر وبعد ما جاء في النشرة هذا مذكور مع الشيخ ما أنزل هذا السوء. قال عن عبد الله بن وعن عبد الله بن عثيم عبد الله بن عثيم المرفوع والله بالعثيم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون تحديثه عن الرسول يكون من باب المرسل يكون من باب المرسل لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عثيم المرفوع مرفوعا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عبد الله ابن عثيم. عن عبد الله بن عثيم المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وصل إليه. هذا خبر عظيم من تعلق شيئا سواء طلابا أو قليلا أو شرب من الحروب أو خيط أو حلقة من تعلق شيئا يعني علق قلبه بشيء أي شيء وظل ينفع ويظل وكل أيه وكله الله إلى ما تعلق إلى ما تعلق به وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإفاله من الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك. أما من توكل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره هو سبحانه يتولاه هو. أما من اعتقد بغيره فإن الله يصله ويتخلى عنه يصله إلى ضعيف يصله إلى حلقة من سفر أو خير أو إلى سليمة أو إلى ولي من الأولياء أو قبر من القبور أو ريح من الأضرحة يصله إلى من اعتقد فيه وهل يجب عنده شيء. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى تهديد من الله عز وجل أن من توكل على غيره فإنه يتخلى عنه ويصله إلى هذا المخلوق الضعيف وإذا وصله إلى غيره في الدنيا والآخرة. هذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله يتوكل على الله ما أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابا من الدواء المباح وغير ذلك من الأسباب المباحة لكن القلب يتعلق بالله لا بهذا السبب وهذا كررناه مرارا أن السبب لا يتوكل عليه وإنما يتخذ طاعة لله لأن الله أمر باتخاذ الأسباب المباحة وأما النتيجة فهو عند الله سبحانه وتعالى من تعلق صوان يطلع إليها القاعدة عامة فعب كل شيء يعلق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر أو حجر أو شجر أو قبر أو حلقة أو خيط أو تميمة أو غير ذلك أو جمل أو أمس ففي هذا وجود التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ذل والقرآن يقرر هذا في آية كثيرة كما سمعتم قال وعن نعم وروى أحمد بن حنبل رحمه الله عن رواية ابن فارس الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفة لعل الحياة تكون بك وأخبر الناس أن من عقد نشرته أو استجمر برجيع دابة أو عظم أن من تقل أن من أخبر الناس أن من عقد نشرته أو تعلق وقرا أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه رؤيفة هو رؤيفة بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه تولى إمارة فرقة في عهد الخلفاء في مصر وتوفي هناك رضي الله عنه وقد طال عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياة ستطول بك هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيفة أن يعمر وقد عمر ففيه علم من أحلام النبوة دليل من أدلة النبوة وهو الإخبار عن شيء مستقبل ووقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا هو ما أطلعه الله تعالى عليه فأخبر الناس هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة والدعوة إليها وإنكار الشرك وأن الإنسان محمل هذه الأمانة لا يتخلى عنها ويترك الناس وطعون في الشرك وفساد العقيدة ويساكت ثم يقول ما علم إلا يقول لا خلوا الناس يجتمعون لا تخرجون هنا الناس خلوا الناس يجتمعون أنت ما خل شارب الشيوعي والحاري ولا ولا واحد الهبانة ما شنو الهبانة شد من الشرك وما واحد الهبانة ما يبقر منها الشرك على ما يبقر منها الشرك لأن الشرك هو أكبر الهبانة وأكبر الهبانات لا أنت ما يكون إلا واحد الهبانة أما مسألة الشرك والتجهيد والأشياء من دار المسلم خلاص المسلمين جميعهم خلاص هذا ما صار من شرك وفساد عقيدة وصوفية وخرافة وشرك قبورية لا بد منهم ينبت من الإسلام خلاص تكفينا هذا تراه مذهب الآن بس حسنوا الصفر هذا ترى منهج الآن الذي دقش علينا الأعداء إما من اليهود ولا سيوح أو غيره وأخذهم بعض المغرورين من شبابنا ومن دعاتنا ليحسبون على الدعوة أخذوه على التحوش وهذا يكسب منه هبل هبل الإسلام هبل العقيدة يعني إذا خلص الشرك كسبت العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا الرجل وهو تحميل لهم هذا الرجل خاصة تحميل لكل مسلم يسمع هذا الحديث لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس خلاص تكليف وتحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عقد مشنطه هذه واحدة عقد المشنط فهو ما يقوله من تفسيره ولمن قال عقد المشنط هذه عادة عند الفرس انهم كانوا عند الخروج يأخذون لحاهم تكبرا وتجبرا ونحن قبلهون عن التشبه بالكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر هذا لان فيه تشبها بالفرس والاعاجم بعقد لحاهم عند الخروج. هذا قول. القول الثاني من عقد لحيته يقول ابو جرهه ابن زين الدين العراقي يقول المراد به عقد اللحيه في الصلاه. الانسان اذا كان يصلي لا يعقد لحيته وانها من الحدث في الصلاه والحرفه في الصلاه يعني الله كذا شخص يصلي وحده والله دائما الحركه ما بيصلي هذا معناه انت رايد من الصلاه ورافص من الراحه اذا صار اللي بقفصي يحاول يرفع هذا عقد اللحيه في حاله التسليم وهو انه يرد لحيته وعكسه وهو بدا سواها ويسلم هذا مكروه في الصلاه لانه يدل على عدم التسليم يدل على ان الانسان انه انت رايد من الصلاه بده يطلع لكن تسلى بالحركات هذه لما يرافص العرض ولا عدد لحيته ولا يجر شماعه وحدره ويجوبه ويروحه لكن باس الله مثال يسلش في هذه الاحتاج يسمع لحاله نصل من باب الهدف لا نصل من باب الهدف لا هذا قول. وقول الثالث أن يراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحصيلها وكدها حتى تتجعد في العقد لا يصير شعر المرسل يصير مجعد ويصدر به الجلال هذا يكون من الترف نعم لا باس ان اللحيه تصلح وانها تنظف وانها تكرم لكن لا يحدث بها وتجعد وحط على شكل يعني ترف ترف القوه لا ربما اللحيه ما صلاه بها وتكرم وترسل وتنظف وتطيب هذا طيب لا باس لكن فعل اهل الترف في شعورهم هذا من اجل العفو قال هذا معنى عقد الحيط يعني جعدها طرفا وما يفعل المكرفون وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الحيط ولعل هذا يشمل كل هذه المعاني يشمل كل هذه المعاني من عقد الحيطه او تقلب وترا هذه المساله الثانية هو محل الشاهد هو الحديث تقلب وترا يعني جعل الوتر قلادة عليه او على دابته او على ولده من اجل ان يستطيع به العين والضوء كما كان في الجاهلية تفعل تقلب وترا يعني جعل الوتر قلادة يستطيع به المحذور بجعله او استجر من على واحد استرجع قطع الذي وهو الحمرة ويكون بالماء وغالب من يكون بالماء وقد يكون بالشجارة والاستجمار خاص بالشجارة لا يقال استجمار بالماء لا يقال استجمار بالماء وإنما الاستجمار خاص بالشجارة أما الاستنجاء فيقال بالماء ويقال بالشجارة يقال استنجى بالشجارة أو استجمار بالشجارة وإن كان الغالب أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار معقود من الجمار وهو شفاء الصغار الشفاء الصغار يقال لها جمار ومن رمي الجمار في الحج يعني رمي الشفاء الصغار يسمى جمار وجمرات نعم وكان المشروع هو الإنسان إذا قضى حاجته أن ينفي أن يخرج إما بماء وإما باستجمار بالشجارة فإن جمع بينهما فهذا أفضل استجمر بالشجارة أولا ثم استجمر بالله هي أفضل وإن اقتصر على واحد منهما على الماء أو على الشجارة جاز هذا لو اقتصر على الاستجمار بالله ولم يستجمر بالشجارة أو العكس اقتصر على الاستجمار بالشجارة ولم يستجمر بالله أجزأ ذلك بجي له اقتصار على الاستجمار بالإجماع بالإجماع هي لكن بشرط أن يكون استجمارا يمكن أن ثلاث نصحات فأكثر ملقية بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار يعني وفر لا يجب كل وفر ما يكون حجرون مثلا ما يكون حجرون لازم ثلاثة أو خمسة أو سبعة ما يكون زوجي، ما يكون عدد زوجي موثق. فالاستجمار بالحجارة هذا امر مشروع ومجزي اذا اقتصر عليه ونشف المحل من بول او غائب، فان بقي اثر بعد ذلك فهو معفو عنه. وهذا من يسر هذه الشريعة المطهرة، ما توجب عليك استعمال المعفور بالاستنجاء، لان بعض الناس يكره هذا، كانوا في اول الاسلام يكرهون نفس الفرج باليد ويقتصرون على الاستجمار. الشارع اقرهم على ذلك ورخص لهم فيه، ما كان هذا معروف الا في المدينه، الا في مكه كانوا المسلمين يستعملون الاستجمار، ما كان الاستنجاء معروف الا في المدينه الاستنجاء بالماء. مثلا روح الدواب او حول فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل بر من احد الذي تبرا منه، ماذا من فعله تبرا من نفس الشخص بما في باب الحق والتوحيد. الانسان كان سعيد لرقبه، التنين عرف انكارا من يوكر كان سعيد لرقبه، اي فمن اعتق رقبه من الرق. والمناسبه ان اعتاق العبد فيه عتاق من الرق، وقاطع التنين فيه عتاق من الشرك، لان الشرك رق، الشرك رق، وقل هربوا من الرق الذي خلقوا له فبروا برق النفس والشيطان. يعني هم أرقى لله سبحانه وتعالى، عبيد لله، لكن لما أشركوا به صاروا عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى، هربوا من الرق الذي خلقوا له، والله خلقهم لعبادته، فظلوا برق النفس والشيطان. فلم يقطع هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن اعتقه من الرق في الاجر والثواب، وثواب العشق عظيم، وكذلك من قطع السنين يحصل على ثواب العشق، على ثواب العشق. هذه من الله بليه رحمه الله اعتبر الشرك رقا، من ازاله فقد اعتق هذا العبد من هذا الرق في الذليل في البهيم، وجعله قرا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فعبادة الله جل وعلا هي الحرية الصحيحة، ليس الحرية هو الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء كما يقول الناس أحرار في اعتقاد، لا الناس ما هم أحرار، الناس خلقوا لعبادة الله، وعبادة الله ليست من باب الذل والإهانة، وإنما هو من باب الإكرام ومن باب الرفعة. عبد لله هذا شرف، الله جل وعلا أكرم نبيه بعبده ليلا والمسجد الحرام، عبودية الله شرف، أما عبودية غير أنت فهوية. ومهان قال عن إبراهيم، أي إبراهيم النخعي أحد الأئمة من التابعين، أحد الأئمة من التابعين، إبراهيم النخعي تكلم على عبد الله بن مسعود في العراق، هو وعلقمة والأسود النخعيان وعبوده السلماني وجماعة من كبار التابعين تكلموا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل العراق معلما وقابلا، وأرسل أبا موسى الأشعري أميرا على العراق، أرسل صحابيين جميلين لأهل العراق، هذا معلم وهذا أمير. زملائه من تلاميذ عبد الله بن مسعود اللي هم علقمة والأسود وعبيدة السلماني وغيرهم من كبار التابعين كانوا لا يفكرون في التمائم، كانوا يكرهونها عموما، يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، كما تبقون أن الراجح هو تحذير التمائم ولو كانت من القرآن من أجل الأمور الثلاثة التي وفعلها هنا. فكلام إبراهيم هذا يؤيد ترجيح الشارع رحمه الله من منع مطلقا، وأن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين، أن التنعيم لا تفصيل فيها حتى ولو كانت من القرآن لا تعلق على الرقاب على شكل خروج أو على شكل رقاع أو على شكل أكواب تعبى بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوط أو عزائم، هذا لا يجوز. ليس من القرآن لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يكن دليل على جوازه، ولأنه تعريض للقرآن بالانتبال والابتدال كما سبق. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على ما تيسر من الأسئلة قبل المقامة، والبقية نخصص لها الجلسة القادمة إن شاء الله، الجلسة القادمة تكون إجابة للأسئلة من الوردة هذه الليلة والتي قبلها حسب الإنسان إن شاء الله. هذا السؤال عقد له الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بابا خاصا سماه باب النشرة، سماه باب النشرة، وذكر ان العلماء اختلفوا هل يجوز حل السحر بسحر مثله او لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز، صحيح من قوله العلماء انه لا يجوز، ولهذا قال الحسن البصري لا يحل السحر الا ساحر، والساحر لا يجوز الذهاب اليه. ولكن علاج السحر بالقران وبالادويه المباحه، هناك ادويه، هناك ادويه من النباتات ومن العنصرة يعرفها الخزاق، وليس أبيه يعرف من الصحر ومن القرآن بأن يقرا على المريض ويرقى. فالعلاج بالأدوية المباحة والعلاج بالقرآن والعلاج بالتعويذات الشرعية والأدوية النبوية هذا يكفي في حل السحر، لكن بشرط أن يكون هناك يقين من الجانبين، من المصاب ومن المداوي له والمعالج له، يقول بأن الله سبحانه هو الشافي وهو المعافي. ومن علاج السحر أيضا إتلافه، إذا وجد السحر يتلف، فما أتلف النبي صلى الله عليه وسلم السحر الذي سحر به وأخبره جبريل عن مكانه أرسل إليه فأتلف. فإذا تمكن من العثور على السحر الذي أصيب به فإنه مثله، وهذا من أسباب الشفاء بإذن الله مع القرآن مع الأدوية المباحة. أما العلاج عند السحرة فلا يجوز، هذا سيأتي في باب النشرة إن شاء الله. ما رأيكم لو يكون في من يسلم عليهم ولكن لا يجوز السلام؟ البداية بالسلام سنة، وترك الرد والرد رد السلام واجب، فمن لم يرد السلام يأثم لأنه ترك واجبا فيكون عليه الإثم، فلا يجوز المسلم أن يهجر أخاه وأن لا يرد عليه السلام إلا إذا كان ما سمع، لأن السلام لم يسمع قد يسمع السلام، ومضي أن يسلم أن يسمعه ولا رد عليه فيكون في رد شيء، أو يكون الإنسان في حالة لا تسمح برد السلام، إنسان يصلي، إنسان يقرأ القرآن، هذا ما يسلم عنه ويقرأ القرآن وإنه يشغل عن القرآن، أو دخل الناس يستمعون خطبة الجمعة لا يسلم ولا يسلم لا يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام وقت الخطبة. هناك حالات لا يجوز رد السلام فيها، أو إنسان يقضي حاجته فهو لا يسلم عليه ويقضي حاجته، هناك حالات لا يجوز الإنسان أن يرد السلام فيها، هل عليه هذا لم يسأل صادف حالة من هذه الحالات التي لا يجوز رد السلام فيها ويظل من صاحبه هذه لم يده له ها؟ رد السلام بس لم ترد عليه ولو كان مبتدع، كنت لا تبدأ بالسلام لكن لم ترد عليه حتى الكافر النصراني إذا بدأنا بالسلام اليهودي أو النصراني إذا بدأنا بالسلام لا ذلك بما أخبرنا بما أمرنا به المنصور بأن نقول عليكم نعم. فمن الشيخ من ترك من يبين به والتورط وهل تجوز بأن يكون ذلك العلم وترك المحرمات؟ الزهد هو ترك الفضول التي لا يحتاج الإنسان إليها. الإنسان ياخذ حاجته من المال من اللباس من المسكن ويترك الشيء الزائد هذا يشتغل بالعبادة هذا هو الزهد ترك الفضول فضول الأموال يعني الزائد عن شهادته وليس الزهد أن الإنسان يترك شيئا يحتاجه إليه هذا لا يجوز فليأخذ منه يحتاج من طعام وملبس ومسكن ومرفق والزهد في القلوب الزهد حق الله جل وعلا في القلوب ليس المظاهر وأما التورع تورع معناه أن الإنسان يترك الشيء المشتبه هنا الشيء المشتبه هل الحلال ولا حرام لا يدري الحلال ولا حرام أو الأذلة فيه متجاوزة فهذا الورع تركه المشتبه عليه هل الحلال والحرام التورع يتركه هذا التورع نعم نعم يقرأ عليه أو يقرأ عليه فالقرعة في الماء ونحوه لا يصدق إذا كانت من القرآن أو من الأدوية نعم. ما هو القول الصحيح في التطهير في الكلمة؟ القول الصحيح المنع المنع من التصوير مطلقة سواء بالكاميرا أو باليد أو بالرسم والبناء والصناعة التماثيل تصوير عموما حرام بعموم الأحاديث عن التصوير النهي عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعذيب بالنار أو يستثني تصويرا دون تصوير إلا أن العلماء رخصوا في الصور الضرورية الصور الضرورية مثل التبعية حفظ النفوس رخصة القيادة بطاقة شخصية هذه أشياء أصبحت ضرورية للإنسان الآن أصبحت الآن ضرورية الإنسان لا يتوصل إلى حاجاته إلا بها لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم وقت المدرسة أو المعهد أو حتى كل في الشريعة لا يدخل إلا مفتوح عليه هذه ضرورة أن تصبح ضرورية وإذا جاءت الضرورة يبيح المشروع بقدر هذا فقط أما التصوير هواة أو فنا أو تعليلا هو لا يجوز يبقى على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد إنما رقص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة نعم لما تقرهم على مصرحهم ولم يتعرض لأنصحتهم الواسم هم مساعهم فقال الله بالله بسلام قلنا على أي صحتهم ولم يتعرض لها هذا من جنوب سليمان الله أعلم هذا من جنوب سليمان الذي نفسخنا له قال الذي عنده حلم من الصفات هل آتيك به قبل أن يرتد من عيسى ترفق العثوث من الجن قال أنا عثوث أبيب قبل أن تقوم من مقامك والذي عنده علم من الكتاب هذا قرأ شيء من كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعة قرأ شيء من كتاب الله عز وجل نعم ظاهر من الإنس هذا عنده علم من الكتاب من الإنس نعم نعم. بعض الدين خاصة بجبرائيل. هذا يعتبر له معجزات، هذا له معجزات سليمان عليه السلام، لأن الأنبياء لهم معجزات. نعم. هذا دون تفصيل. في كل حسب من الوقت وقت حار فلا لا وقت من الوقت مثلا وقت من الحار الشتاء تقتل بالبرد، جعله الله كذا، جعل الله البرد في الشتاء وجعل الحر في الصيف وجعل الحرارة في النهار وجعل البرودة في البحر، خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى. لا بأس من يقول الصيف وقت حار والشتاء وقت حار. أما أن يعتقد أن الصيف هو يجيب الحر أو أن الشتاء هو يقول أن يجيب البرد هذا شك، لأنه لا يجيب الحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الحر. أو أن الوزن هو اللي يجيب المطر، وكانت إباب في هذا الكتاب أنتم لا تقرأون الكتاب هذا كتاب عظيم، يعني هو في باب الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالأنواع، وفي باب ما جاء في التنجيم، وفي باب ما جاء في السحر، في أبواب عظيمة لو تقرأون. ما حكم الاغتسال عن الغسل؟ لان الغسل يصلي، والبركه معاكم ان شاء الله، وكل جامعه على اسمها من الاول.